نستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. خلي الدرس 44. لازلنا في كتاب الجديد في شرح كتاب التوحيد، ووصلنا في الدرس 43 إلى باب من الإيمان بالله الصبر على قدر الله، وهذا هو العنوان ديال الدرس 44. قال المؤلف رحمه الله، يعني مؤلف المتن، محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه، وقول الله تعالى: ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه والله بكل شيء عليم. العنوان يقول: من الإيمان بالله الصبر على أقدار الله. شرح الكلمات: ما أصاب من مصيبة، أي ما أصاب أحدا شيء من المصائب إلا بإذن الله، لا يقع شيء في ملك الله إلا بإذنه، وكل ما ترونه من الفتان ومن القتل ومن الزلازل ومن البراكين ومن القحط ومن الجفاف وكل بإذن الله. لا بإذن الله إلا بقضائه وقدره، ولا تؤمن بالقدر حتى تقول وتؤمن تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، يعني ما أصابك في اللوح المحفوظ عند الله تعالى ما يمكنش يخطئك أبدا، وما أخطأك لم يكن ليصيبك أبدا، رفعت الأقلام وجفت الصحف. لا تتعب نفسك، لا تهم الهم للرزق ولا شيء أبدا، كل شيء بإذن الله. وحتى الطول والقصار والجمال وكذا، كل شيء بإذن الله. ومن يؤمن بالله، اللي هو مؤمن بالله، يعلم ويصدق بأن المصيبة من قضاء الله وقدره، صافي ما في شيء. اللي يؤمن بالله تعالى يعلم ويصدق أن المصيبة من قضاء الله وقدره، لا يمكن تجي غير هكا. هذا السحاب الذي ترونه يجول في السماوات في السماء يجول بإذن الله ويمطر بإذن الله، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، معنى يهدي قلبه للصبر. أما إذا ما كان صبر شاي ما كانش إيمان. يهدي قلبه للصبر والرضا بالمصيبة، ترضى بكل ما أصابك، تقول إنا لله وإنا إليه راجعون. لله ما أخذ وله ما أعطى. يعني مثلك باك ولا اخوك ولا امك، واش انت اولى بابيك ولا الله؟ الله. واش انت تغضب؟ والله بكل شيء عليم، اي بليغ العلم، لا يخفى عليه من علم ذلك الشيء أبدا، لا في السماوات ولا في الأرض ولا في البحار ولا تحت الأراضي، يعلم ما بين أيدينا وما خلفنا، الآن غنشرحوا الآية الكريمة. يخبرنا الله سبحانه وتعالى في هذه الآية أنه ما من مصيبة من المصائب صغار ولا كبر تحل في شخص من الناس سواء في نفسه أو ماله أو غير ذلك، إما في نفسه وإما في أهله وإما في ماله، إلا وقد جرت بقضاء الله وقدره. إذن فلما الجزاء؟ ليش تغضب؟ قضاء بقدر وقدر النافذ لا محالة، القضاء ديال الله ينفذ ما في شيء أبدا. وأن من يصدق لتيصدقوا بأن هذه المصائب جارية بقضاء الله وقدر، لتيصدقوا بأن هذه المصائب كلها بإذن الله وأن الله سيوفقه إلى الرضا، ويطلب الله تعالى يوفق باش يرضى بقضاء الله وقدره. سوفقه إلى الرضا بها والطمأنينة إلى حكمة الله، لأن الله عليم بما يصلح، الله عليم بكل ما كان صالحا، ما يصلح عباده بهم رؤوف رحيم. الفوائد التي نستفيدها من هذه الآية الكبيرة العظيمة، والقرآن كله عظيم وكلام الله أنزله الله تعالى من فوق سبع سماوات، أن الشر كالخير مقدر من الله تعالى، الشر الخير كل من الله مقدر من الله تعالى، ماشي الله يجيب الخير واحد يجيب لنا الشر مثل الهنود مثلا المجلس الهند، إله الشر وإله الخير، احنا إله واحد. الفائدة الثانية بيان نعمة الإيمان، البيان وتوضيح نعمة ديال الإيمان وأنه سبب لهداية القلب، لأن الإيمان هو السبب باش يتهدى القلب والاستقرار النفسي. الفائدة الثالثة بيان إحاطة علم الله بكل شيء لا تخفاه خفية. وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. لزنا في الآيات الأدلة هذا كثير بزاف. الفائدة الرابعة أن من ثواب الحسنة الحسنة بعدها، إذا عملت الطاعة الحسنة يوفقك الله تعالى للحسنة الأخرى، يثيبك بعمل الحسنة الأخرى، وكذلك السيئة تجيب سيئة أخرى. الفائدة الخامسة أن هداية التوفيق من خصائص الله تعالى، هداية التوفيق من خصائص الله تعالى لا يملكها أحد أبدا، لا ملائكة ولا الأنبياء ولا شيء أبدا، لأن اللي يملكها البشر ويملكها النبي صلى الله عليه وسلم يملكها القرآن، هداية الدلالة والإرشاد، يعني يوريك الطريق يقول لك هذا حلال هذا حرام، ما فين تدوز، بغيت يدوز دوز، ما بغيت شيء ما عندهم شيء. حتى النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يهدي القلوب، وإنما الذي يهدي القلوب هو الله، وإنما النبي صلى الله عليه وسلم قال فيه الله تعالى وإنك لا تهدي إلى صراط المستقيم، معناه كتري لهم طريق. وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. مناسبة الآية للباب، شكون هو الباب؟ من الإيمان الصبر على أقدار الله، حيث دلت الآية الكريمة على أن الصبر على أقدار الله وعدم الجزاء من علامات الإيمان بالله. ملاحظة، الصبر لغة الحبس والمنع، معناه نحبس نفوسنا ونمنعها من الجزاء ومن الاضطراب ومن شق الجيوب ومن الويل، وشرعا حبس النفس عن الجزع وحبس اللسان عن الشكوى. ما تشكيش على الناس والسخط، وحبس الجوارح عن الافعال المحرمه كالطمي الخدود وشق الجيوب وغير ذلك. هنا يقول الصبر، يقول صاحب الكتاب الصبر ثلاثه اقسام، ولكن غفل اثنين. الصبر خمسه اقسام، الصبر ثلاثه اقسام. اولا الصبر على طاعة الله، باش ديرها، باش نطفي الفجر وتغتسل، لقيتي باش تخلى الماء ما لقيتيش اغتسل بالماء بارد وسير، يعني تقتاح المشاق ديال الطاعات. القسم الثاني الصبر على المعاصي باش ما تقربهاش، كبح الشهوات ديالك وصبر على المعاصي، وتعرف ان كل معصية تتبعها الندامة إما عاجلا وإما آجلا. الثالث صبر على أقدار الله المؤلمة، يعني المصائب. ثم تنعرف الرجال، كاين اللي تيقول لك أنا جبل أنا نصبر نزل عليه المصيبة تيدوب صافي مرة واحدة. بقي لنا جوج، الصبر على مشاق الحياة، صبر على المشقة ديال المعيشة، وما تغضب شاي، ما تقولش كاع الناس بنا والديور وداروا الطوموبيلات وهذه 30 سنة احنا ما درنا والو، وجاو الناس من ورانا وداروا الطوموبيلات وداروا الديور احنا والو وغضبتي. اصبر. النوع الخامس الصبر على الأذى، إذا أمرت بالمعروف أو نهيت عن المنكر فأوذيت إما بالسب والشتم أو الضرب أو السجن وغير ذلك فاصبر فاحتسب لله. هذه خمسة أنواع. يعني لو قلت للإنسان الآن اتق الله اترك هذا الشيء حرام، عطاك واحد طرشة. واش الإسلام تصبر وتمشي في حالتك ولا أنت ترشو تمشي في حالتك؟ احتسبها لله، شكون يدير هادي؟ ها؟ المناقشة، قال في شرح الكلمات الآتية مع الصبر من مصيبتي، شرح ديال عيش الشرح ديال ما أصاب من مصيبة من المصائب المؤلمة التي تصيب الإنسان إلا بإذن الله، لا يتصرف في هذا الكون إلا الله، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل ولا شيخ ولا ولي ولا صالح ولا شيء أبدا. ألا له الخلق والأمر، تبارك الله رب العالمين. ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، يهدي قلبه للصبر، والله بكل شيء عليم، لا تخفاه خافية، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، يعلم السر وأخفى، يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون، وما تخرج من ثمرات من أكمامها. نزيدش وما تخرج من ثمرة من أكمامها وما تحمل من أنثى ولا تضعه إلا في علمه. أي أنت البقة صغيرة، الناموسة، فراشة، أي شعزة صغيرة لا تحمل إلا بإذن الله، ولا تضع إلا بإذن الله، ولا تحمل إلا بالاتصال بذكرها. قال سيدي هنا عاود ثاني شرحنا الآية شرحان إجماليا، نعاودوها باش نعاودوها باش نفهموا يفهموا العيالات والناس اللي غادي يسمعوا هذه الأشرطة يوصلوهم في الكوزينة يعني في المطبخ. يخبرنا الله سبحانه وتعالى في هذه الآية أنهما من مصيبة من مصائب تحل بشخص من الناس سواء في نفسه أو ماله أو غير ذلك إلا وقدرت بقضاء الله وقدره النافذ لا محالة، وأن من يصدق بأن هذه المصائب جارية بقضاء الله وقدره لا بد وأن الله سيوفقه إلى الرضا بها والطمأنينة إلى حكمة الله، لأن الله عليم بما يصلح عباده بهم بهم رؤوف رحيم. يقول استخرج 5 فوائد، معناها عاودوا لنا فوائد اللي كان ذكرها قبيلة. يقول الفائدة الأولى أن الشر كالخير مقدر من عند الله. ثانية بيان نعمة الإيمان وأنه سبب لهداية القلب والاستقرار النفسي. الثالثة بيان إحاطة علم الله بكل شيء. الرابع أن من ثواب حسنة حسنة بعدها. خامسا أن هداية التوفيق من خصائص الله لا يملكها أحد إلا الله. لذلك حارس النبي صلى الله عليه وسلم باش يقول عمو لا إله إلا الله، قال الله تعالى إنك لا تهدي من أحببت، ماشي حبيت عمك ونزرع فيه الإيمان، لا أنا، ولكن الله يهدي من يشاء. قال علقمة رضي الله عنه من تابعينه هو الرجل تصيبه المصيبة، شكون هو من يمر له هذه قبة، فيعلم أنها من عند الله، وإذا علمت أنها من عند الله فلا بد أن ترضى وتسلم، فيرضى ويسلم لقضاء الله وقدره. زعما اللي ما صبرش ايش نقول له؟ حنا ضرب راسك للحيط. زعما اللي ما صبرتيش يرجع، زعما كيفاش يرجع اللي مات ولا ترجع سياره تصوب لراسها بلا معلم بلا شيء ولا كيفاش؟ اما تصبر تاخذ الثواب، واما ما تصبرش ياخذ راسك للحيط وضرب راسك للحيط. قالوا الجزع لا يرد شيئا. مناسبة الأثر للباب، الأثر شكون هو؟ هذه ديال علقمة. حيث دل الأثر على أن علقمة رحمه الله تعالى يرى أن الصبر على المصائب والتسليم من علامة الإيمان. ايش يقول ابن القيم رحمه الله؟ العاقل يعني عند المصائب يصنع ما يصنعه الأحمق بعد شهرين. الأحمق زعما اللي ما صبر شيء بعد 20 يوم ولا شهر يصبر ولا ما يصبر شيء؟ من الرابع اللي انت الرابع ولا 5 يتفرج في التلفزيون صافي وسميتو الى اخره صافي. ولكن العاقل يصبر من اول مره، انما الصبر عند الصدمه الاولى. ما تصبر نعرفوك راجل، اما حتى تبرد قلبك حتى تعيا ما في فايده. وفي صحيح مسلم عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اثنان في الناس هما كفرون، ماشي كفر اللي يخرج من الملة، لا، كفر النعمة. الطعن في النسب، تطعن في الأنساب ديال الناس، زعما راه انت مخلوق من الذهب. والنياحة على الميت، هذه كفر النعمة. شرح الكلمات: اثنتان في الناس هما بهم كفر، راه ماشي الكفر اللي تيخرج من الايمان، مش ما يحضر شي واحد هنا ولا بغى يوصل شي كلام ولا شي حاجه يقول راه تيقولوا كفر، الكفر لا، هذه كفر النعمه ماشي الكفر اللي يخرج من الايمان. اي هاتان الخصلتان هما كفر قائم بالناس، الطعن في النسب أي عيب النسب والقدح فيه، كل قبيلة تقول احنا احسننا من هذيك القبيلة اخرى، غير ما نعرف منين جاو، غير من القصين، هذيك جا من سميتو، هذوك جاو من الهي، هذوك ما عندهم تصيلة، هذوك ما عندهم، وانت تبارك الله مخلوق من الذهب والفضة والزبرجد. نمر واحد، انت تجيك الماكلة من الجنة، ما تطبخ ما والو، النياحة أي رفع الصوت بتعداد محاسن الميت. الشرح الإجمالي: لما كان الإسلام مبطلا لجميع عادات الجاهلية، جاء الإسلام وبطل العادات الجاهلية كلها ومحاها، ولكن الناس ما يبغيو إلا يرجعوا للجاهلية الثانية التي لا تنسجم مع مبادئ الإسلام الرقية، لأن كل من حرف الناس عن الإسلام الصحيح فهم في جاهلية، مش غير جاهلية وحدة اللي كاينة. أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث أن الطعن في النساب والنياحة على الميت هما من خصال الكفر التي ستبقى في هذه الأمة. خبر النبي صلى الله عليه وسلم يقول قد يتبقى، لكن ماشي في الناس كلهم، لما كانش هنا كاين في شي قبيلة أخرى كاين في... وذلك في معرض التحذير منها لما في هاتين خصلتين من الشرور العامة والخاصة. فالطعن في النساب جرح لشعور الآخرين، كتقول لي انت ما تسوى والو، احنا من قبيله فلانيه وحنا من الشر فلاني، انتوما غير من بعدك. وهنا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا ينتهين اقوام يفتخرون بالاباء الذين هم في حمو جهنم او لا يكونن عند الله اهون من الجعلان. تعرفوا الجعلان شكون هو؟ ذاك الخنفوس اللي تيكون في الصيف اللي تيجمع الزبل يكورو مارشريال وجران، تطيح هو الزبل في شي حفره، هذاك هذاك اللي تيفتخر بالوالدين ديالو اهون عند الله من هذا. ايوا سير انت، قول انا والله الا جا البرد الا يضرك حتى انت، الا جا الشيوع يضرك حتى انت، ضربتي مع شي واحد يهرس لك من اخرك، سرقتي تمشي للحبس، درتي معاصي وما ما حصلوك شيء تمشي لجهنم الا ما سمحك الله تعالى. والميزان هو التقوى، يقول تعالى: ان اكرمكم عند الله اتقاكم، ماشي ابيضكم، ماشي اسودكم، ماشي اطولكم، ماشي اغناكم، لا. جرح لشعور الآخرين وتعالي عليه وتعالى عليهم بدون مبرر، عاش من مبرر باش تفتخر علينا احنا. ايش كنت ماشي بشر؟ لا فضل لعربي على عجمي ولا لعجمي على عربي الا بالتقوى. لا فضل لابن البيضاء على ابن السوداء ولا ابن السوداء على ابن الا بالتقوى. كلكم من ادم وادم وادم من تراب. والنياحة على الميت تجديد لأحزان أهل الميت. احنا مهنين صافي نسينا الحالة، واحد المزغوفة جات بعد 4 أيام ولا 5 أيام وطيح لنا تمرغ وتزيد لنا في الحزن. تقول كي لا ما بكيت وما تمرغت شاي، معناه ما بقى في الحال. بلاتي نبين لهم أني أنا بقى في الحال بزاف. وكاين اللي كتجي على البهيمة تقرا حتى يشوفوها مري تطيح من فوق البهيمه، اما تهرج واما غير هنا في الملاح. وواحد البنت مات ليهم باهم ولا جاك الشير ما طراش من الشرجم. ولكن واش الناس قاريين الاسلام عارفين الحلال والحرام؟ ما عارفين شيء. زيد الأحزان على أهل الميت وتهويل لأمر المصيبة واعتراض على القدر، تتعرض الله تعالى فيما فعله. وغالبا ما يصاحبها الكذب على الله في تزكية الميت. ها فلان الشجاع يا عمارة البلاد يا غير كذوب. أما الشلوحة يا منا يا بعتة يا الساخي يا كريم يا أهلي يا وأهلي. وارفعه فوق منزلته. ما تنشوفوش الناس حتى من ناحية الدين، لا الدين قاع في هذا الزمان إلى ما متدين قاع ما عندهم غرض قاع. الفوائد: فإذا لولا تحريم الطعن في النسب والنياحة على الميت، وإياك أن تفتخر بنسبك، وإياك أن تنوح على الميت، وإياك أن تترك النساء ينوحن، إلا عرفتي بأن أنتما كتبكي وما تموت وما وصيتهم شيء، عرفتي بأنه غادي يبكيو عليه غادي يلطموا غادي يسميتو، تعذب هذا البكاء هذا. وإلا وصيتهم لا. فإذا الثانية الإشارة إلى أن هاتين الخصلتين ستبقيان في هذه الأمة، أتبقى إذا مشات من واحد القنت تبقى في واحد القنت. البلاد اللي ما فيهاش النياحة نهائيا هي الصحراء، الناس تصبروا كاين لا النياحة ولا شيء ولا تعداد ولا شيء. اش تنعني بالصحراء؟ تنعني جهة رشيدية وداك النواحي وسميتو ها؟ وحنا بعدا يتعطى ما عندنا شيء ما نحضر. إذا كان شي حاجة خارجة. فإذا الثالثة قد يكون في الإنسان شيء من خصال الكفر ولا يعد كافرا، هذا اللي قلنا قبيلا. في خصال الكفر ولكن ماشي كافر، وفي خصال النفاق ماشي منافق، لأن المنافق ديال الأول يخفون الكفر ويظهروا الإسلام. وحنا الان الى كذبنا ولا شي حاجه فيك خصاله من النفاق ولا ماشي منافق الحقيقي، لان انت عندك الايمان في القلب ديالك ماشي خفيتي الكفر. فاذا الرابعا هي الاسلام عن كل ما يؤدي الى الفرقه. من جي الفرقه؟ تفاخر بالانساب. مناسبة الحديث للباب، حيث يدل الحديث على تحريم النياحة المنافية للصبر الذي هو من علامات الإيمان. الصبر من علامات الإيمان. المناقشة شرح الكلمة الأتية: اثنتان في الناس هما بهم كفرون، الطعن في النساب والنياحة. اشرح الحديث شرحان إجماليا. قال: استخرج 4 فوائد من الحديث مع ذكر المخادي وضعوا مناسبة الحديث للباب. يقول كاسيدي باش نفهموا نعاود لكم الشرح. لما كان الإسلام مبطلا لجميع عادات الجاهلية، الإسلام ما قبل شي عادات الجاهلية تبقى التي لا تنسجم مع مبادئ الإسلام الراقية. أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث أن الطعن في النسب والنياحة على الميت هما من خصال الكفر التي ستبقى في هذه الأمة. وصدق الرسول صلى الله عليه وسلم، ما غاديش تفنى هذه الخصلتين، وذلك في معرض التحذير منها لما في هاتين الخصلتين من الشرور العامة والخاصة. فالطعن في النسب جرح لشعور الآخرين وتعالي عليهم بدون مبرر، والنياحة على الميت تجديد الأحزان أهل الميت وتهويل لأمر المصيبة تتكبرها بزاف واعتراض على القدر ما رضيش في قضاء الله وقدره. وغالبا ما يصاحبها الكذب على الله في تزكية الميت ورفعه فوق منزلته. الفوائد: يقول تحريم الطعن في النسب والنياحة على الميت، فإذا الثانية الإشارة إلى أن هاتين خصلتين ستبقيان في هذه الأمة ما غاديش تبقى نهائيا. فإذا الثالثة قد يكون في الإنسان شيء من خصال الكفر ولا يعد كافرا، إنما فيه الكفر نعمة. وإن تعد نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار. رابعا: هي الإسلام عن كل ما يؤدي إلى الفرقة. مناسبة الحديث للباب: دل الحديث على تحريم النياحة المنافية للصبر الذي هو من علامات الإيمان. الآن انتقلوا الحديث آخر صحيح البخاري، ولهما يعني البخاري ومسلم كذلك، عن ابن مسعود المرفوعة: ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية. ليس منا، ماشي معنى إلا قال النبي ليس منا راه الإنسان إلا خلف هذا الأمر كافر. ليس منا من غشنا، ماشي معنى غش راه كافر، يعني ليس متبعا لسنتنا. ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية. شرح الكلمات: ليس منا أي ليس على سنتنا وطريقتنا. بالحق إذا كان موحد لكن تيصلي، أما إذا كفر من جهة أخرى لأن يعني الكفر عنده جهات بزاف، عنده أسباب. من ضرب الخدود، كنت أنا مازال صغير وعايش في إسحاق، يعني شيء عجيب تيدوروا العيالات وتخليهم وحدة في الوسط وتضرب وجهاتها تجيب جلودة وتقول لهم هي، ويعاود ذاك الشيء اللي قالت تقول هي أحاي يقولوا هما واحد، تقول شيء كيقطر بالدم. تذهب الى شيء كبير ما عند باقي الى كان شيء شي واحد كبير، اما الى ما شيء مسكين ما. من ضرب الخدود اي لطم الخدود تسخطا. وذكر الحد هنا لأنه الغالب، وإلا فسائر الجسد الجسم كله، حتى ولو ضرب الإنسان في خاده كيف ولو خمس رجليه غير الخدين ظهره وقريبا اليدين وقريب فيهم الدم، هما الميت يشوفوها، هما إلا كان ضرب لتحت ما يشوفوش. وشق الجيوب المراد بالجيب مدخل الرأس من الثوب، ومعنى شقها فتحها إما كلها أو بعضها، كاين اللي كتشد القميص هكا وتشربو هذا الجيوب، هذا الفتحة ديال الصدر. دعوة الجاهلية، دعوة الجاهلية هي ندب الميت وتعداد محاسنه والدعوة بالويل والثبور عند المصائب. يا الله نقزو إلى عندكم ما تديروا غير ردوا الميت ديالكم. الشرح الإجمالي، لما كان الإسلام يدعو إلى مكارم الأخلاق واشطن في النساب والنياحة من كريم الأخلاق، لا، وتهذيب النفوس، نهى عن لطم الخدود، وهذا غالبا ما يكون في النساء، أما الرجال أغلبهم يصبرون. وشق الجيوب ودعوة الجاهلية، شما يا ويلهم يا كذا كلمن خليتينا وكذا إلى آخره، ما تحدث خنيفرة ودست قدامنا في الطريق قالت وحدة الوحدة تقول بالشلحة، ما معناه بالشلحة؟ قال من خليتيني يا غدارة، ما تختار تقول من خليتيني يا الغدارة، غدرتيني شيري معاها. وأخبر أن هذه الأفعال ليست من الإسلام في شيء، الإسلام شيء وضرب الخدود وشق الجيوب شيء، وذلك لما فيها من إثارة الأحزان وإطالة أمدها، بدل ما نحزنوا ثلاث أيام وما نضربوا لا خدود ولا حتى شي حاجة وعاودوا نطلقوا داك الشيء، يجيو لنا عاود يحزنونا على قضي والاعتراض على قدر الله وقدره، ويحيى لبعض عادات الجاهلية السوداء، لأن أخلاق الجاهلية كلها سوداء، التي عمل الإسلام على محوها وطمسها، وما بغاو شي وحدين غير يخليوها تنبت. الفوائد، فإذا لولا تحريم لطم الخدود وشق الجيوب ودعوة الجاهلية، فإذا الثانية إبطال عادات الجاهلية إلا ما ورد الشرع بإثباته كإكرام الضيف ونحو ذلك. الجاهلية عندهم إكرام الضيف، ما بلغهم حد أبدا في العالم، وهذه العادة ديال إكرام الضيف يستحسن تبقى فينا، أمر بها النبي صلى الله عليه وسلم يبقى إكرام الضيف، ولكن إكرام الضيف الآن يضمحل. ابن الإنسان الدويرة قالك هابيت الضيام، ما عمر شبيه في شيء ولو هابيت الضياف، هابيت كذا، هابيت الكلاس، هابيت التلفزيون، هالمطبخ، هادي بيت ديال الدراري، اما بيت الضياف خالية. من حق الضياف في هذا الوقت احنا كلفنا على نفوسنا حتى كنضيقوا من الضياف، لو كنا كنعطيو الضياف داك الشيء تناكلو يجلسوا حتى 3 ايام ولا 4 ايام ولا 5 ايام، ولكن تنتكلفوا تجينا بزاف، وعاود الضيف المزغوب الى ما درتي له شاي وسميتي يقول له ما طلع، ما شفينا كاع ما كاين شاي، ما وحنا في الصحراء زمان ما كاين شيء، حنا ما عندنا لا اللحم ولا الدجاجه. الضيف لا يجي ياكل سكسو في الليل وسلام على المرسلين، ما كاين لا فاكهه ولا الحلويات معاتي ولا التشعج. الناس كلفون نفسهم. ايوا اسمع، مناسبة الحديث للباب حيث دل الحديث على تحريم لحم الخدود وما عطف عليه لأنها تنافي الصبر الذي هو من علامة الإيمان. ولكن مع من تنهضروا دابا؟ تنهضروا مع المسلمين الموحدين اللي تيصليوا، وما اللي ما كتصليش وتعبد الأصنام وتعبد البشر وتعلعب القدر تضرب حتى رجلين تقطعهم، ما حرام لها حتى شيء. لا ذنب بعد الكفر، إنسان يترك الصلاة وترك التوحيد ما يبقى شيء. اللي معناه مسلم حرام عليه هذا الشيء. أما اللي ما تيركع كاع وما يعرف يتوضا ما يعرف يغتسل ما تمداش في داك الشيء ما كاين شيء. ملاحظة، يجوز البكاء على الميت، البكاء بدون صياح على الميت إذا كان دافعه الرقة والرحمة فقط. إذا كان الدافع ديال البكاء الرقة والرحمة، ما لم يصحبه ما يدل على الجزع والسخط. السخط أما إلا درتي معاه شي كلام ولا شي حاجة لا. وكاين اللي تيبكي بالفرح وخلص الفرح ديال والحزن، لأن عرف غادي يورث واحد 40 مليون ولا 50 فرح، غير تيظهر قدامنا زي تيبكي راه في الحرارة تيشوف المليونات. إذا كان أولاد المسخط وباهم عنده شوية راه جاي فرحو يموت. المناقشة شرح الكلمة الثلاثية ليس منا، ليس ايش؟ على سنة وطريقتنا، ماشي معنا ماشي كافر. من ضرب الخدود معروف شرحناها، شق الجيوب دعوة الجاهلية يا ويله يا تبوره. يقول سيدي شرح الحديث شرحا إجماليا واستخرج الفوائد. كان الإسلام يدعو إلى مكارم الأخلاق وتهذيب النفوس، نهى عن لطم الخدود وشق الجيوب ودعو الجاهلية، وأخبر أن هذه الأفعال ليست من الإسلام في شيء، وذلك لما فيها من إثارة الأحزان وإطالة أمدها والاعتراض على قضاء الله وقدره وإحياء لبعض عادات الجاهلية السوداء التي عمل الإسلام على محوها وطمسها. الفائدة قلنا تحريم لطم الخدود وشق الجيوب ودعو الجاهلية، ثانية إبطال داء عادات الجاهلية إلا الكرم. كرام كان في الجاهلية، العرب ما كاينش في العالم مثلهم في الكرام. كنا عندنا عيجا يجي ضيفنا إذ بحال قبلش. وكان في العرب اللي كيمشي لشي جبل طويل شوية يشعل فيه الضو باش المسافرين الضيف يجيو عنده ستة عشر. ننتقل لحديث آخر. أنا نسينا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا أراد الله بعبده الخير عجل له العقوبة في الدنيا. علاش؟ باش تمحلو الذنوب ديالو يمشي للآخرة طاهر. وإذا أراد الله بعبده الشر أمسك عنه بذنبه حتى يوافي به يوم القيامة. تجمع عليه الذنوب ديالو ما كاين لا مصايب لا مرض ولا حتى شي حاجة والمال تيطلع وكذا كل شيء يبقى له داك الشيء إلى الأخيرة. شرح الكلمة إذا أراد الله بعبده الخير المراد بالعبد المؤمن، والمراد بالخير هنا تكفير الذنوب. معنى إذا أراد الله بعبده تكفير الذنوب، عجل له العقوبة في الدنيا أي صب عليه البلاء والمصائب في الدنيا جزاء ما اقترف من الذنوب. ما تبقالوش حتى الأخيرة باش يموت ما بقاش تذنب كاع مرة. وإذا أراد الله بعبده الشر المراد بالشر هنا عذاب الآخرة، أمسك عنه بذنبه أي أخر عنه العقوبة بذنبه كل شيء سخر له حتى يوافي به يوم القيامة أي ياتي بذنبه كاملا يوم القيامة. الشرح الإجمالي، يخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الله سبحانه وتعالى قد يصب المصائب على عبده المؤمن وذلك لكي يطهره من الذنوب والخطايا التي قد تبدر منه في حياته لكي يفيد على الله يوم القيامة وقد خف حمله وأوتي كتابه بيمينه. شحال من واحد أسمعت بودني وشحال من وازرناك كسي دي ربي شحال المصيب اللي عطيتينا أجدرناك حتك أجدرنا لك وأن الله لا يمسك المصائب عن بعض الناس لا حبا له وإكراما وإنما استدراجا له في الحياة لكي يأتي يوم القيامة وقد عظم ذنبه وتقول حمله واستحق عذاب الله والله يمن على من يشاء بفضله ويعاقب من يشاء بعدله لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. الفوائد، الفائدة الأولى إثبات صفة الإرادة لله على وجه يليق بجلاله، إثبات الإرادة لله فعال لما يريد. فإذا التالي أن الخير والشر مقدر من عند الله تعالى كيش واحد أقول. فإذا الثالثان البلاء للمؤمن من علامة الخير ما لم يترتب عليه ترك واجبين أو فعل محرمين. طيب شوفوا هنا مثلا أعطاه الله المرض المؤمن شو يترك الصلاة ترك حتى البراء وهذا بموسخ وسميته تمشي للدار إن شاء الله وصب الحويجاتي ونصلي كأنه جاب وثيقة من عند الله أنه غادي يبرى وأنه يعني من علامة سوء الخاتمة أن يمرض الإنسان ويترك الصلاة. وهذا مالي المريض ما يبغيوش تقول للمريض ديالهم واش صليتي ما يبغيوش مش مسالين ما يبغيوش توصيه بالصلاة ولا شي حاجة ولا توحيد ولا لا ما يبغيوش. ما يبغيوش حتى تقول له لا إله إلا الله محمد رسول الله سيموت ولا ذات الشيخ اللي زعمره بغي يموت. أي الفائدة الرابعة، ينبغي الخوف من دوام النعمة والصحة. يخاف الإنسان ما تدوم ليش النعمة ولا تدوم الصحة، يمكن تمرض، يمكن تهرس، يمكن يجيك الفقر، يمشي داك الشيء كله، يمكن تحرق الحانوت، يمكن. فإذا الخامسة وجوب حسن الظن بالله، عشان يحسن باله بالله تعالى فيما يقضيه، فيما يقضيه لك مما تكره. فإذا السادسة، لا يلزم من عطاء الله رضاؤه، ماشي معنى اللي أعطاه الله الدنيا وبرعه وسميته راه بغاه. هل فيلا يا سيدي، هاتو موبيلات، هل ولاد شي موظف شي كذا سميتو إلى آخره، هل فيرما هكذا، ماشي بغاه الله، ما نعرف، هذا ابتلاء أو استدراج. مناسبة الحديث للباب، دل الحديث على أن من اتصف بالإيمان صبر على ما قدر عليه، هذا هو الإيمان. من المصائب لأنه خير له، لقينا جزع غضب بالذات ما كانش إيمان، الإيمان الكامل ما كانش. المناقشة، صح الكلمة التي فيها، إذا أراد الله بعبده الخير إيش قلنا فيها؟ ايش معنى الخير هنا؟ احنا في الدرس، الله يهديك، السلام عليكم. ها؟ ان شاء الله. واخا ان شاء الله. واحد اربع ساعة ان شاء الله للشيخ ابراهيم الله يبارك فيه. إذا أراد الله بعبده الخير عجل له، يعني أصابه بالمصائب حتى يغفر له الذنوب، عجل له العقوبة في الدنيا. وإذا أراد الله بعبده الشر أمسك عنه بذنبه حتى يوافي به يوم القيامة. اشرح الحديث شرحا إجماليا، استخرج الفوائد، يعني ما كان علاش نعودوها، باقي لنا هاد شوية صبروا نكملوا باش نوصلوا باب الرياء. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن عظام الجزاء من عظام البلاء، وإن الله إذا أحب قوما ابتلاهم، فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط. شرح الكلمات: إن عظام الجزاء من عظام البلاء، أي كلما عظم بلاؤه عظم ثوابه. ابتلاهم أي اختبر ايمانهم بالمصائب، يعني الا ما جاش الاختبار ما باش نعرفوك انت كتصبر ولا ما كتصبرش. اذا ما عمرت طريت التشاول ما تمشي واحد باش عرفنا صبار، ما عرفنا شيء. فمن رضي اي رضي بقضاء الله وقدره فله الرضا، اي له الرضا من الله، وهذا اعظم ثواب. سخط السخط من الشيء الكراهية له وعدم الرضا به. فله السخط أي فله السخط من الله، وهذا أعظم عقوبة. الشرح الإجمالي، يخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث أن المؤمن قد يحل به شيء من المصائب في نفسه أو ماله أو غير ذلك، وأن الله سيثيبه على تلك المصائب إذا هو صبر. إلا ما صبرت شيء عندك ليك مسخط، وأنه كلما عظمت المصيبة عظم خطرها عظم ثوابها من الله. ثم يبين صلى الله عليه وسلم بأن المصائب من علامة حب الله للمؤمن، وأن قضاء الله وقدره نافذان لا محالة، ولكن من صبر ورضي فإن الله سيثيبه على ذلك برضاه عنه وكفى به ثوابا، وأن من سخط وكره قضاء الله وقدره فإن الله يسخط عليه وكفى به عقوبة. الفوائد، بقي خمسة الفوائد. الفائدة الأولى، أن المصائب مكفرات للذنوب ما لم يترتب عليها ترك واجب أو فعل محرم. فإذا الثانية إثبات صفات المحبة لله على وجه يليق بجلاله. الله تعالى يحب ولا لا؟ أيوة. فإذا الثالثة أن البلاء للمؤمن من علامة الإيمان. فإذا الرابعة إثبات صفات الرضا والسخط لله، الله يرضى ويسخط. فلما آسفون انتقمنا على وجه يليق بجلاله وعظمته. فإذا الخامسة استحباب الرضا بقضاء الله وقدره. فإذا السادسة تحريم السخط من قضاء الله وقدره. مناسبة الحديث للباب، حيث حرم الحديث الجزع من أقدار الله، وهذا يدل على أن الصبر على أقدار الله من الإيمان. والحمد لله رب العالمين. وبهذا انتهي الدرس الرابع والأربعون. أما الدرس الخامس والأربعون في الأسبوع القادم إن أمد الله تعالى في الأعمار، عنوانه باب ما جاء في الرياء. والحمد لله رب العالمين.